وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتكلمنا في الليلة الماضية على أنه يجب في هذه الحركة الشبابية الإسلامية أن يكون لها ضوابط من مصدين. تفضل. شرعية وعقلية. وبينا شيئا من الضوابط. من يعرف؟ أن يكون الإنسان قد بنى حركة أهواله على العلم بشريعة الله المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئلا يضل فيضل. هذا واحد. ومن العقل هذه الشرعية أن يعرف منهج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة. وضربنا لذلك أربعة أمثلة، ثلاثة منها فيها نصف وأخرى فيها ستة من الضوابط العقلية. أن ينزل الناس منازلهم. فليس العالم المعاند كالجاهل الطالب العلم. ومنها من الضوابط العقلية يكون آخر العلم. قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما تكلموا به. فقال ثقلتك أمك يا معاذ. ثقلتك يعني فقدتك، لكن هذه الكلمة عند العرب لا يراد منها معناها، إنما يراد بها الحث والإغراء. ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يخب الناس بالنار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالإسلام خطب عظيم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يتكلم بالكلمة الواحدة من غضب من سخط الله لا يلقيها بالا يمويها في النار كذا وكذا. وكم من كلمة أودت بصاحبها إلى المهالك. ونقول ما يصدر من اللسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام من ثبت. ما يصدر من اللسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مشروع، والثاني ممنوع، والثالث له. وإذا مرة ثانية ما يصدر من اللسان ثلاثة أقسام: مشروع وممنوع وله. كل ما يصدر من اللسان لا يخرج عن هذه الثلاثة الأقسام أبدا: مشروع وممنوع وله. أما المشروع فكل قول يقرب إلى الله عز وجل فهو مشروع، يكون بذلك الاقتراب بالقرآن، التسبيح، التكبير، التهليل، تعلم العلم، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، الكلام الطيب مع اخوانه الى غير ذلك، امثله كثيره. واشرف ما يخرج من الانسان كلام الله عز وجل، واشرف الكلام، وافضل الكلام، وانفع الكلام، واطيب الكلام، وأصدق الكلام، وأعدل الكلام، وأحسن الكلام. ومن أحسن من الله حديث. فأشرف ما يخرج من اللسان هو القرآن الذي هو كلام رب العالمين عز وجل، تكلم به وتلقاه جبريل ثم أدى به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآية من كتاب الله في ذلك صريحة يتلوها علينا الأخ شاب. الآية في أن القرآن كلام الله نزل به، تلقاه جبريل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنه جرا لتنزيل، وإنه لتنزيل رب العالمين من المدري، من المدري. أحسنت، كما هذا القرآن هو كلام الله تكلم فيه حقيقة. ولهذا نقول ما قال أهل السنة والجماعة إن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، يعني حروف ومعناه. هذا أشرف الكلام، كل حرف من القرآن فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فالحرف واحد إذن ثوابه كم؟ عشر حسنات. قال ابن مسعود: لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ومن حرف. ومن ذلك أي من أخذ من الأسلام من الأقوال المشروعة تعليم العلم، تعليم العلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. لا تحقرن من العلم شيئا، رب مسألة من العلم تعلمها شخصا واحدا، والشخص الواحد يعلمها صوت الإمام الآجر يعلمها واحد ويعلمها عشرة كم كان من الأجر؟ 11 الأجر لنا 11 والعشرة كل واحد يعلم عشرة كان يكون 111 نتيجهم الأول 111 وهنا مدرب. إذن لا شيء أنفع من العلم ولا أبرح من العلم. العلم أفضل من المال. المال تقيمه أنت والعلم يقيمك. المال كلما أنفقت منه نقص عددا وإن كان يزداد بركة، وأما العلم فكلما أنفقت منه زاد كمية. وكم جلسنا من مجلس نعلم نجونا من العلم فيفتح علينا في مسألة لم نعرفها من قبل فيزداد علمنا بذلك، وهذا شيء جربناه كثيرا. طالب من الطلبة يفتح عليه في مسألة لم تكن تعرفها من قبل، إما أن يذكرك بحديث أو يعلمك شيئا لم تكن تعلمه فتستفيد. فالعلم من أفضل ما يخرج من اللسان، ومما يخرج من اللسان الدعوة إلى الله. ولعلكم تقولون ما الفرق بين التعليم والدعوة؟ ونقول الدعوة يلقي الإنسان خطبة أو كما يقول المحاضرة في جمع خفيف لا يطالب كل واحد منهم بما ألقاه، لأنهم إنما يسمعون منهم من يسمع مسألة ومن يسمع مثلين أو أكثر. أما التعليم فإنه يرضيه على أناس مستعدين للعلم يطالبهم به حفظا وعلما. وإن يذكر في الأقوال المشهورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتبهوا يا أخوان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بطائفة معينة تعلمهم الحكومة ولكنهم عام. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فما موضع الجملة مما قبلها أعني قوله تؤمنون تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ما موضعها مثل ما قبلها في المعنى؟ تربية أو تعليمية. نعم، يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما بنو إسرائيل الأمم قبلنا فليسوا كذلك. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو فرض عين أو فرض كفاية أو سنة؟ الجواب: فرض كفاية. فرض كفاية لقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ومن هذه ليش؟ للتبرير. ولتكن منكم أمة. ولهذا إذا قام بالمعروف إذا قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من به الكفاية سقط عن الضرر. لكن إذا لم يقم به من الكفاية وجب على من علم به أن يقوم به. ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد فيه من مراعاة أمور نتلوها عليكم بتوفيق الله إن شاء الله. الأول: أن يكون الإنسان عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه. ومتعلقات العلم ثلاثة: الأول أن يعلم أن هذا معروف بمقتضى الأدلة الشرعية، هذه واحدة. الأمر الثاني أن يعلم أن هذا المعروف مما أمر به هذا الشخص. الأمر الثالث أن يعلم أنه ليس هناك ما يسقط هذا الأمر عن هذا الشخص. يعني لا آمر بشيء حتى أعلم أنه مأمور به شرعا، لأنني قد آمر بالشيء وهو لم يأمر به شرعا فألزم عباد الله بما لم يلزمه الله لي، وهذا غرض مذهبين. لو قال لك إنسان مثلا لما رأى تأكل خبزا قال يجب عليك أن تتوقف، يجب وضوءك أن تتوقف لأنك أكلت ما مسكته النار، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوضوء مما مسك النار، فإنه لم يعلم حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مسك النار. إذن فالأمر الأول مسوخ، لكن ما أعلم رجل يصلي فلما ركع جعل يديه هكذا يدخلن بين فخذيه، يعني أمر أن يفعل هذا، أمر أن يفعل هذا، أمره آمر أن يفعل هذا الفعل، لأن هذا ثبت عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يسمى التطبيق، فأمره أن يفكر. ماذا تقولون في هذا الأمر؟ هذا الأمر في غير محله، لأن هذا التطبيق يثق في وضع اليدين على الركب فرجعنا. أمره بشيء مسلوخ ولم يعلم بنفسه، فكيف لو أمره بشيء لم يشفع من أول؟ إذن لابد للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يعلم أن هذا الأمر الذي أمر به مما أمر بالشرع. ثانيا أن يعلم أن هذا الشخص المعين قد توجه إليه الأمر، أن يعلم أن هذا الشخص المعين قد توجه عليه الأمر، لأن الأمر قد يكون أمرا لزيد وليس أمرا لابن عمر، فلا بد أن يعلم أن هذا الرجل قد تعلق بالأمر. مثال ذلك رجل قال لفقير أد الزكاة، ما رأيتك يوم من الأيام تعطي فقيرا، اتق الله أد الزكاة، وهو رجل فقير، هل أمره بأداء الزكاة لهذا الرجل هل هو محل تقسيم المال؟ لماذا؟ لأنه فقير ليس من الزكاة. ولهذا لما دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس قال له أصلي؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، لم يقل قم صلي ركعتين ليش تجلس يريد تكون صلاة، لم يحسب لأنه قد صلى، لكن سأل أولا هل قمت لهذا الأمر وصليت أو لا، لما قال لا أصلي ركعتين وتجوز فيهما. ونقف قليلا هنا في هذه المسألة لنقول إذا دخلت المسجد الحرام فهل سنته ركعتان أو سنته طواف؟ طواف في الإجماع ولا في الخلاف؟ الطواف. من يعرف؟ ركعتان. من يعارض؟ طواف. ها؟ إذا في تفصيل نقول إن دخلت المسجد الحرام للطواف والتوافق حية يومي على ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل المسجد الحرام في العمرة لم يصلي ركعتين، شرع بالتوافق. وإن دخلت المسجد الحرام للصلاة أو للدرس أو مع ذلك فتحيته ركعتين، هذه واحدة. ثانيا، دخلت يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني الذي عند حضور الجماعة، هل تصلي ركعتين أو تجيب المؤذن؟ يصلي ركعتين. دخلت في غير هذا الوقت والمؤذن يؤذن مثلا لصلاة الظهر، هل تصلي ركعتين أو تجيب المؤذن؟ ما الفرق؟ نعم، نقول صحيح، إذا دخلت غير أذان يوم الجمعة تجيب المؤذن ثم تصلي ركعتين. الفرق أنك إذا دخلت يوم الجمعة فما بعد الأذان إلا الخطبة، والاستماع للخطبة واجب، وإجابة المؤذن غير واجب، ولا يمكن أن يسقط واجبا بفعل سنة. في غير الجمعة ما في خطبة بعد الأذان، فنقول أجب المؤذن ثم ادعو الدعاء المعروف بعد الأذان ثم صلى ركعتين. المسألة الثالثة، دخلت يوم الجمعة والإمام يخطب، فهل تجلس لاستماع الخطبة أو تصلي ركعتين؟ لا نقول الجواب إلا من قائل، يسمعون الناس. تصلي ركعتين ولكن توجد فيهما خطب للتفرغ لاستماع الخطبة. المسألة الرابعة، دخلت المسجد بعد صلاة العصر وعند صلاة العصر، هل تجلس أو تصلي ركعتين؟ طيب، من يقول بقوله أو بخلاف قوله؟ صلي ركعتين. إذن بقوله. هل في خلاف؟ أين يرى بعض العلماء أنك إذا دخلت المسجد وقت النهي فلا تصلي ركعتين، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ويرى آخرون أنك إذا دخلت المسجد يوم الجمعة بعد العصر فإنك تصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا قول الصحيح. الصحيح أنك إذا دخلت المسجد في أي ساعة من ليل أو نهار فإنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين. وهذه القاعدة نذكرها في هذه المسألة، نقول كل صلاة لها سبب فلا نهي عنها. تحية المسجد لها سبب، ما سببها؟ دخول المسجد. سنة الوضوء لها سبب أو لا؟ لها سبب وهو الوضوء. في عادة الجماعة إذا صليت في المسجد ثم جئت إلى الجماعة يصلون، تصلي معهم ولو بعد العصر لأن لها سببا. فهذه قاعدة، كل صلاة لها سبب فلا نهي عنها. طيب، نعود إلى ما نحن بصدد مما ينبغي اعتباره في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قلنا الأول أن يعلم إيش؟ أن الشرع أمر به، والثاني أن يعلم أن هذا الشخص المعين ممن يتوجه إلى الأمر، والثالث أن يعلم أن هذا الشخص مما خالف الأمر. أما إذا لم يعلم فلا. فلو أنك اتهمت تاجرا بأنه لا يزكي، هل لك أن توجه إليه الأمر أم لا؟ لا، لا توجه إليه الأمر، لأنك لا تدري، ربما أدى الزكاة وأنت لا تشعر. وليس كل الذين يؤدون الزكاة يأتون الناس يقول أدينا الزكاة، لكن لا بأس أن تعرض بدون أمر. تعرض وضع الأغنياء يمنع الزكاة وما أشبه ذلك حتى ينتبه إن كان لا يؤدي. إذا لا بد من العلم بإيش؟ لأن هذا مأمور به، وأن الأمر متوجه إلى هذا الشخص دائما، وأن يكون هذا الشخص قد ترك المأمور به مع قيام سببه. لا بد من هذا حتى لا نستمع إلى الله وحتى لا نتسرع. ولابد أيضا من مراعاة أن لا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه. فإن كان لا يزول المنكر إلا لما هو أعظم فإننا لا ننهى عن المنكر. وكذلك لو كان الأمر بالشيء يؤدي إلى ترك ما هو أوجب منه فكذلك لا أمر به. لو كان هذا الرجل إذا أمرناه يتبع الجنازة أضاع فرض الفريضة، فهل نأمره باتباع فرض الجنازة؟ الجواب لا، لأنه سيفعل مطلوبا ويترك مطلوبا. المنكر لو كان هذا الرجل إذا نهيناه عن المنكر ارتكب بالضرورة ما هو أنكر منه، هل نهاه عن المنكر؟ لا. لو أن هذا الرجل قلنا له لا تشرب الدخان حرام، طيب لكن ذهب لا يشرب المسلم، نهاه عن شرب الدخان؟ لا. لماذا؟ لأنه سيتحول إلى ما هو أنكر منه. طيب الدليل على هذا الشر قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، لما كان سب الله سبحانه وتعالى أعظم منكرا مما لما كان سب الله أعظم منكر من ترك سب آلهة المشركين، صار ترك سب آلهة المشركين واجبا وسب الآلهة منهيا عنه. ذكروا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لما احتل حصار دمشق مر بقوم يشربون الخمر ومعه صاحب له، وكان شيخ الإسلام رحمه الله جريئا لا تأخذه خلال يوم الثلاثة، فلم ينههم عن شرب الخمر. فقال له صاحبه ما لك يا أبا العباس؟ قال لو أني نهيتهم عن الخمر لتفرغوا لنهب أموال المسلمين وهك أعراض نسائهم. وأيهما أعظم؟ أيهما الثاني ولا الأول؟ الثاني. جعلوا يشربون الخمر تراهم على أنفسهم لكن لا يتفرغوا لنهب أموال المسلمين وإسكال أعراضهم. وهذا من طرقه رحمه الله. طيب إذا لا بد أن نراعي، هل نحن إذا أمرنا بهذا المعروف لازم أن نترك معروفا أوجب منه؟ إن كان الأمر كذلك فما الحكم؟ لا نأمر به، لا يقولنا أفعل هذا المستحب ويأخذ الواجب، ما في هذا. لو أننا إذا نهيناه عن هذا المنكر ترك لازم نترك منكرا أعظم. نعم. طيب لو أننا نهينا هذا الرجل، قاطع برحمه لا يصل اخوانه ولا اعمامه ولا اخواله، لكن لو نهناه عن ذلك وصله وعق اباه وامه. لا نهناه عن قطع اخوانه. لماذا؟ لان عقوق الوالدين اعظم من قطع الارحام. لولا الوالدان لم يكن هؤلاء رحما لك وعلى هذا القسم. طيب لو كان لك ولد، لو كان لك ولد لو نعيته عن التهاون في صف الجماعه قاطي انا حرق الجماعه، لكن بدا من لازم ذلك ان يصاحب قوما سفر